لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومرافع للناس وليعلم الله من ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله.